بالعلم بغد الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وطرق سلوك الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله مع هذه السلسلة المباركة بشرح كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح. وتكلمنا في اللقاء الأول عن بعض المقدمات الأساسية، تكلمنا فيها عن تعريف بالكتاب وتعريف بعلم العقيدة وتعريف بالمحاضر، وتكلمنا فيها أيضا عن بعض العقبات التي تواجه طالب العلم، إزاي تختار الكتاب المناسب والشيخ المناسب والوقت المناسب والعلم المناسب ليك اللي يناسب مرحلتك، وإزاي تتغلب على الصعوبات اللي بتواجه طالب العلم في بداية طلب العلم. ودي كانت الحلقة الأولى بصفة عامة، وهي كانت بمثابة تعارف بيننا وبين بعض يعني، وبين الكتاب وبين هذا العلم الجليل الذي ندرسه وهو علم العقيدة. في الدرس الثاني تكلمنا عن المقدمات اللي موجودة في الكتاب، اللي هي المشايخ التي قدمت للكتاب وكل عالم من العلماء قال إيه عن الكتاب، واخترنا بعض المقاطع من هذه المقدمات وقفنا عندها وقفات سريعة لما فيها من الفوائد الجليلة العظيمة. بعد كده بدأنا في التعريفات الأساسية في الكتاب واتكلمنا على علم العقيدة. حد فاكر ايه هو علم العقيدة؟ ايوه صح، علم العقيدة لو جينا نعرفه نقول هو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أم باطلا. يبقى علم العقيدة هو ايه؟ هو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما به سواء كان حقا أو باطلا، يعني سواء هذه العقيدة هي عقيدة صحيحة أم عقيدة باطلة، طالما اعتقدها وعقد الإنسان عليها قلبه جازما بها فهي بالنسبة له عقيدة. وقلنا بقى أن إيه، النصرانية عند النصراني عقيدة، اليهودية عند اليهود عقيدة، البوذية عند البوذي عقيدة، الإلحاد عند الملحد عقيدة، كل ما يعتقده الإنسان ويربط عليه قلبه جازما به فهو عنده عقيدة. صح كده يا شباب؟ تمام. بعد كده كلمنا عن السلف وعرفنا أن السلف هم القرون الثلاثة الأولى المفضلة بتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لها في البخاري ومسلم، اللي هي أصح كتب السنة على الإطلاق، حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى أفضل الأمة على الإطلاق هم مين؟ هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. صح كده؟ طب هم خير الناس في ايه؟ كلمنا في الحلقة الماضية عن هذا الامر بالتفصيل، قلنا هم خير الناس في الدين. يعني ايه في الدين؟ في فهم الدين وفي العمل بالدين. يبقى افضل الامة على الاطلاق فهما لمراد النبي صلى الله عليه وسلم من ما يقول ومراد الله عز وجل في كتابه، هم من؟ هم الصحابة، الناس اللي هي شاهدة الوحي وعياشة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا وعاصروا اسباب النزول، نزول القرآن واسباب حتى مش القرآن فقط وأسباب كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال ذلك في هذا الوقت لسبب معين، كل هذه الأشياء هم رأوها، احنا بنقرأها في الكتب وبعدين بنبحث عنها كمان، يعني انت بيأتيك الدليل من القرآن أو السنة تقعد تدور على سبب النزول ويطرت قال ليه ولماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مراده أو هذه الآية لما نزلت وأين نزلت وكيف نزلت وما هو السياق الذي نزلت فيه وهل هي عامة أم خاصة، كل ده احنا بندور فيه، لكن هم عاشوا بأنفسهم وعلموه علما يقينيا، فلذلك هم أفهم الناس لكتاب الله وأفهم الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم مين؟ الصحابة. ثم هم علموا التابعين، الصحابة علموا التابعين هذا العلم فأصبح أعلم الأمة بعد الصحابة هم مين؟ هم التابعون. ثم علم التابعون تابعي التابعين، فصار هناك ثلاث قرون مفضلة أول التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما في البخاري ومسلم اللي هي أصح كتب السنة على الإطلاق. تمام، يبقى احنا عرفنا ما هي العقيدة، عرفنا من هم السلف، عرفنا من هم أهل السنة والجماعة. قلنا أهل السنة هم الذين، يعني أما أقول أهل البيت مثلا يبقى البيت ده بتاعهم، يبقى ملكهم، يبقى هم يعني بينتموا لهذا البيت. تمام، أقول أهل السنة إن هم بينتموا للسنة، والسنة هنا هي مقابل البدعة، أي سنة وطريقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أهل السنة هم أهل طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والجماعة أي الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تمام، يبقى دول أهل السنة والجماعة. وكلمنا بقى على التفاصيل كلها في هذه النقاط الثلاثة اللي هي العقيدة والسلف وأهل السنة والجماعة وما حولها من خصائص وما حولها من تساؤلات، كلمنا عنها مرة فاتت وشرحناها بالتفصيل، ودي كانت مراجعة سريعة. أما النهاردة إن شاء الله هنتكلم على خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، وده عنوان اللي هو عنوان به المؤلف هذا الفصل. فقال: خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم وضع عنوان فرعي قال: لماذا عقيدة السلف الصالح أولى بالاتباع؟ يبقى ده سؤال سأله المصنف وهيجاوب عليه في النقاط القادمة. واضح يا شباب؟ تمام. قال: لماذا عقيدة السلف الصالح أولى بالاتباع؟ ده السؤال بيجاوب بقى بيقول: العقيدة الصحيحة هي أساس هذا الدين، وكل ما يبنى على غير هذا الأساس فمآله الهدم والانهيار. ومن هذا نرى اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرساء هذه العقيدة وترسيخها في قلوب أصحابه طيلة عمره، وذلك من أجل بناء الرجال على قاعدة صلبة وأساس متين. يبقى قبل ما يجاوبك لماذا العقيدة، بيقولك أصلا ليه إحنا بنهتم بهذا السؤال، يعني أنا ليه بسأل لماذا العقيدة، أنا مالي ومال العقيدة أصلا، هي العقيدة دي حاجة مهمة؟ آه، بيقولك حاجة مهمة، ده العقيدة هي أساس الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يعلم الصحابة العقيدة طيلة حياته، وكان أكثر وقت يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه العقيدة للصحابة هو وقت البلاء والتضييق. يعني احنا دايما فاكرين بأن وقت البلاء والتضييق الناس تفكر في مخرج لهذه الأزمات، وازاي نخرج مما نحن فيه، وازاي الأمة تخرج من نكبتها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت اهتم بتعليم الأمة العقيدة، فظل 13 سنة، اللي هي فترة ايه، مكة، يعلم الصحابة العقيدة قبل كل شيء. حتى هو الشيخ بيقولك ايه: وظل القرآن في مكة يتنزل 13 عاما يتحدث عن قضية واحدة لا تتغير، وهي قضية العقيدة والتوحيد لله تعالى والعبودية له. يبقى إذن قضية العقيدة دي اللي هي توحيد العبادة وتوحيد الدعاء والبعد عن الشرك في الدعاء وفي النذر وفي الذبح وفي كل مظاهر العبادة، دي كانت القضية الأساسية التي كان يتنزل من أجلها القرآن. فإذا كانت هذه القضية نالت هذا الاهتمام من الوحي، سواء من الكتاب أو من السنة، يبقى دي قضية مش فرعية، دي قضية أساسية لابد أن احنا نهتم بيها، سواء في دعوتنا أو في تربيتنا لأنفسنا ومن حولنا، أو في حتى المعاملات وفي الأخلاق وفي تربية الأبناء، في كل شيء لابد أن نرسخ العقيدة. لذلك هو بيقولك بقى: وترجع أهمية دراسة عقيدة السلف الصالح إلى أهمية تبيين العقيدة الصافية. يعني مثلا تخيل إن نهر النيل بتاعنا ده، إحنا في مصر هنا في نهر اسمه نهر النيل كلنا عارفينه، هذا النهر أين ينشأ؟ فين المصب بتاعه؟ فين المنشأ بتاعه اللي بيبدأ منه؟ المصب بتاعه هو عندنا في مصر في دمياط أو رشيد، صح كده؟ تخيل لو أنت جبت عينة مية من عند دمياط أو رشيد اللي هي المصب، وجيت تحللها، هتلاقي فيها إيه؟ هتلاقي فيها كل اللي اترمى في هذا النهر من أول منشأ النهر إلى المصب، طول بقى ما هو عدى على بلاد اللي في أفريقيا، وعدى على السودان، وعدى على جنوب مصر في الصعيد، وعدى على الدلتا، وعدى على كل دي ناس عمالة بترمي فيه مخلفات زراعة، مخلفات مصانع، مخلفات أشياء كيماويات، كل ده بيترمى فين؟ بيترمى في النيل. لذلك لما يجي بقى عند المصب بتلاقي تلوث بكل هذه الملوثات. طب انت عايز تجيب أصفى نقطة في هذا النيل تروح فين؟ تروح بقى عند منشأ النيل والمكان اللي كان فيه نزول الأمطار، وتشوف بقى النيل وهو بيتجمع كده في أوله، وتجيب عينة من المية تلاقيها أنقى مياه في هذا النيل، هو هو نفس النيل، ودي بدايته ودي نهايته. فبدايته هتلاقيها أصفى شيء فيه هي البداية. لذلك هو بيقولك إيه: وأهمية دراسة عقيدة السلف الصالح ترجع إلى أهمية تبيين العقيدة الصافية. هو بالضبط كده، أنت عايز تروح تشوف العقيدة الصافية، ارجع لبداية نزول هذا الدين في عصر مين؟ عصر الصحابة، ثم التابعين الذين تعلموا الصحابة، ثم تابع التابعين. يبقى الدين نزل في هذا العصر، يبقى هو أصفى وقت تعلم منه العقيدة هو عصر الصحابة، بلا شك عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. واضح شباب؟ لذلك بيقولك: ترجع أهمية دراسة عقيدة السلف الصالح إلى أهمية تابعين العقيدة الصافية، وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة بالناس إليها، وتخليصهم من ضلالات الفرق، وتخليصهم من ضلالات الفرق واختلاف الجماعات، وهي أول ما يجب على الدعاء الدعوة إليه. يعني يقولك أن احنا عايزين نرجع بالأمة إلى البعد عن الاختلاف والتفرق والتحزب والتعصب، يبقى نسيب كل الفرعيات والقنوات الفرعية اللي طلعت من النيل بتاعنا ده، ونرجع للأصل، للنيل الأصل الصافي في بدايته. يبقى احنا كده فين؟ في قبل الاختلاف وقبل التفرق وقبل التحزب. هو ما نفعله الآن مع العقيدة، أن احنا بنترك التحزبات وبنترك الفرعيات وبنترك الأحزاب وبنترك الجماعات والمذاهب والفرق التي نشأت في الإسلام، وبنرجع للإسلام الصافي اللي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين. هو ده بالضبط اللي احنا بنعمله دلوقتي واحنا بندرس عقيدة السلف الصالح. لذلك بيقول لك وهو أول ما يجب على الدعاء الدعوة إليه. يبقى إذا لما تيجي تدعو نفسك أو تدعو غيرك إلى عقيدة معينة، يبقى إذا تدعو لمين؟ لعقيدة السلف الصالح، لأن هو ده اللي هيبعدنا دايما عن الاختلاف. يعني احنا دايما لو في أي مسألة نيجي ندور كده أنا وأنت اختلفنا في شيء، طب تعالى نحكم حد بيننا. نحكم مين؟ نحكم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص الكلام كان قاطع وفصل لأحد من الطرفين أنا وأنت، خلاص الموضوع انتهى. طب احنا الكلام لسه محتمل، أنت فهمه بفهم وأنا فهمه بفهم، يبقى لازم نشوف حد يحكم بين الأفهام، يقول فهمي هو الأولى بالصواب ولا فهمك الأولى بالصواب. إيه مين اللي يحكم بيننا بالظبط؟ هو أفهم الناس لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقلنا الخيرية هنا هي خيرية الدين، خيرية فهم الإسلام والعمل بالإسلام. يبقى لما نختلف سواء في فهم الإسلام أو في تطبيق الإسلام، نرجع نشوف الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كيف فهموا هذه النقطة التي نختلف فيها. فإذا وجدنا لهم فهما جامعا، خلاص أجمعوا على فهم معين، لا يسعنا أن نخرج عن هذا الفهم. وإن اختلفوا على قولين أو ثلاثة لا نحدث فوقهما ثالث أو رابع. يعني لقينا أنهم اختلفوا المسألة دي يا إما واجب يا إما مستحب، خلاص اللي عايز ياخد أنها واجب زي بعض الصحابة أو التابعين ماشي، واللي عايز ياخد أنها مستحب زي بعض الصحابة أو التابعين ماشي، بس ما يجيش حد يقول مباح لأنهم قالوا أقل حاجة إيه؟ مستحب. زي النقاب مثلا أقل قول فيه أنه مستحب، محدش قال حتى أنه مباح، فضلا أن حد يقول أنه حرام أو بدعة أو عادة جاهلية أو بعض الأقوال اللي بتقال في زماننا وديت مخالفة تماما لفهم السلف الصالح، بل هي من البدع والمحدثات في الدين ومن الكبائر. أن حاجة تقال عليها مستحب أو واجب واحد يقول عليها مكروه أو حرام أو مباح، هذا من المحرمات بلا شك. فده لأنه هو إيه؟ خرج عن فهم السلف الصالح. يبقى إذن لو السلف اختلفوا على قول أو قولين أو ثلاثة لا نخرج عن هذه الأقوال. لو قول واحد لا يمكن أن نحدث قولا جديد، لو قولين أو ثلاثة خلاص يبقى احنا نتقيد ونتحرك في مساحة هذه الأقوال. تمام يا شباب؟ طب وجدنا أن السلف ما لهمش قول أصلا في المسألة، مسألة جديدة حدثت بعد السلف، يبقى إذن يسعنا أن نجتهد في هذه المسألة طالما لم ينعقد عليها إجماعا. خلاص مسألة جديدة بقى حادثة، وأهل أو علماء العصر وأهل العلم في العصر الذي حدثت فيه أو العلماء في العصر اللي جت فيه هذه النازلة هم الذين يفتون في هذا الأمر، وهم أهل وهم أدرى بواقعهم وبفتواهم. تمام؟ واضح كده يا شباب؟ يبقى احنا ليه بنرجع دايما نقول السلف ونهتم بعقيدة السلف وبفهم السلف؟ لأن هم الذين أو هذا هو سبيل نزع الخلاف والتفرق بين المسلمين. طيب بعد كده الشيخ بيتكلم عن مميزات وخصائص فريدة في عقيدة ومنهج السلف الصالح. بيقول ايه؟ فالعقيدة على منهج السلف الصالح لها مميزات وخصائص فريدة تبين قيمتها وضرورة التمسك بها. من اهم هذه المميزات اولا انها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب وتوحيد صفوف المسلمين عامة والعلماء والدعاة خاصة. زي ما احنا قلنا كده، لما انا وانت نختلف ونجد ان النبي صلى الله عليه وسلم له قول في هذه المسألة، يعني في حديث شريف في هذه المسألة، أنا وأنت هنختلف ولا هنرجع لكلام النبي عليه السلام؟ الموضوع انتهى، يبقى النبي عليه السلام هو اللي يحكم بيننا. طب ما لقيناش قول يعني واضح للنبي عليه السلام، مفيش كلام فصل في هذه المسألة، ولكن في أحاديث ممكن تحمل على فهمي أو فهمك، نقوم نشوف الصحابة كيف فهموا هذا الكلام ونحكم فهم الصحابة في هذا الاختلاف، وهكذا كلما بنرجع لهؤلاء بتقل هذه الخلافات. لذلك حتى احنا ضربنا مثل قبل كده، قلنا لو أنا وأنت دلوقتي رحنا لأي حد من الناس وقلنا له تعالى أنت بتفهم الإسلام بفهم مين، أو المسألة الفلانية دي بتاخد فيها فهم مين، أو بتصلي الصلاة بفهم مين، أو بتزكي الزكاة بفهم مين، أو بتعامل المعاملات الإسلامية بفهم مين، هيقولك إيه؟ لو أنت قلت له مثلا هيقولك والله مثلا أنا ما أعرفش أو كذا. طب قل له هل تاخد، فتسأله سؤال تاني تقول له هل يقبل، فبغض النظر بقى هو هل ممكن يعترض انه يفهم الدين والاسلام بفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم او الصحابه او التابعين مش ممكن ابدا. لذلك لو جيت لاي حد وقلت له احنا هناخد اي شيء من الاسلام بفهم النبي محمد عليه الصلاه والسلام والصحابه اللي عاشوا معاه والتابعين اللي اتعلموا منهم وتابع التابعين اللي جم بعدهم، هل ممكن اي حد عاقل مسلم عاقل يرفض هذا المنهج في التفكير؟ مش ممكن ابدا، لان كل الناس عندها هذا الاعتقاد وهذا الفهم ان دي اعلم الناس بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول لك انها يعني العقيده الصحيحه هي السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب وتوحيد صفوف المسلمين عامه والعلماء والدعاة خاصه، حيث هي وحي الله، وحي الله تعالى وهدي نبيه صلى الله عليه واله وسلم، وما كان عليه الرعيل الاول من الصحابه الكرام، واي تجمع على غيرها مصيره مهما مصيره ما نشهده اليوم من حال المسلمين، واي تجمع على غيرها مصيره ما نشهده اليوم من حال المسلمين التفرق والتنازع والاخفاق. يبقى اي انسان تاني هيبعد عن منهج السلف في تلقي العلم والعقيده والسلوك في الاخر هيوصل فهمه ده ان هو يختلف عن الحقيقه، فبالتالي هو هيختلف بطريقه معينه وغيره هيختلف بطريقه تانية وثالثه ورابعه وخمسه، كل واحد هياتي بطريقته في فهم النصوص، فهتطلع احزاب وجماعات ومذاهب وفرق، كل فرقه تدعي انها على الحق. لذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يبقى دي الخاصيه الاولى، ان منهج السلف هو السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب. اثنين، يقول انها يعني عقيدة السلف او منهج السلف في تلقي العقيدة، انها توحد وتقوي صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق وفي الحق، لانها استجابة لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى اذا لما احنا عرفنا ايه المنهج الحق وبدأنا ننبذ الخلافات وهنبعد عن الخلافات، لابد ان احنا هذا المنهج الحق هيوحد صفوفنا وهيجمعنا. خلاص عرفنا بقى ان احنا هنجتمع على فهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين وتابعي التابعين. يبقى اذا ساعة ما هيحصل ده ونبدأ نجتمع على منهج حقيقي في فهم الاسلام والعمل بالاسلام، ده هيخلينا نوحد الصفوف وبالتالي نبقى من اقوى الامم وننتصر على اعداء الاسلام. قال: ولذا فإن من أهم أسباب اختلاف المسلمين اختلاف مناهجهم وتعدد مصادر التلقي عندهم، فتوحيد مصدرهم في العقيدة والتلقي سبب مهم لتوحيد الأمة كما تحقق في صدرها الأول. يبقى إذن لو احنا فضلنا مختلفين هنفضل متفرقين، هنفضل ضعاف، هنفضل متناحرين. لما نتفق على منهج واحد في فهم النصوص يبقى اختلافنا هيكون اختلاف بسيط جدا، اللي هو في دائرة اختلاف الصحابة والتابعين، يعني اختلاف ضيق جدا جدا، هنبقى قريبين من بعض جدا، وده هيوحد صفوفنا ويقوي شوكتنا وينصرنا على الأعداء. ثالثا، قال إنها تربط المسلم مباشرة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبحبهما وتعظيمهما وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن عقيدة السلف منبعها قال الله وقال رسوله، بعيدا عن تلاعب الهوى والشبهات، وخالية من التأثر بالمؤثرات الأجنبية من فلسفة ومنطق وعقلانية، فليس إلا الكتاب والسنة. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن أنت النهاردة لما يكون منهجك هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة زي ما احنا بنقول، يبقى إذن في هذه الحالة أنت مرتبط بالقرآن ومرتبط بالسنة. زي بعض مثلا الجماعات أو بعض الفرق أو المذاهب عندهم رموز كبيرة جدا في مذاهبهم وفي جماعاتهم، هذه الرموز لها كتب أو لها كلمات أو لها يعني تفسير أو لها أفهام أو لها مناهج، يقعدوا يدرسوا المناهج بتاعتهم والأفهام بتاعتهم وكلامهم ويحققوه، ولماذا كان قال الشيخ كذا، وهل كان يقصد كذا أم يقصد كذا، وهكذا شباب يقعدوا يختلفوا في فهم هؤلاء، ويتركوا النصوص الشرعية التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وقاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، يتركوا ذلك ويقعدوا يفكروا الشيخ قال كده ليه، والرد على فلان إيه، وفلان قال إيه، والرد على إيه، ويتعصبوا للمذاهب والأشخاص والشيوخ وغير ذلك. لكن لما نترك إحنا كل هذا الكلام ونرجع إلى النبع الصافي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيربطنا أكتر بالله سبحانه وتعالى اللي إحنا بنقرأ كلامه وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نأخذ من كلامه ووحيه ونأخذ من كلامه ومن سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هذه العقيدة الصحيحة أو هذا المنهج الصحيح في تلقي العقيدة بيربط الشخص مباشرة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة يقول رابعا إنها سهلة ميسرة واضحة. ودي من أبرز وأفضل ودي من أبرز ويعني أظهر علامات منهج أهل السنة جماعة سواء في العقيدة أو في غيرها. فعلا منهج أهل السنة جماعة لا سيما في العقيدة بيتميز بالسهولة واليسر. حد منكم يا جماعة كان في مثلا أزهر أو في كليات أخرى أو درس مذاهب أخرى فلسفية أو غير ذلك؟ في ناس في الأزهر وغير عوض يعني مثلا درست أكيد العقيدة الأشعرية ودرست عقائد أخرى وغير ذلك صح؟ طيب كل درس معانا أكيد يتفق لدرس يعني هذه المنهج المختلفة أكيد يتفق معايا إنها صعبة صح؟ بالضبط كده كانت صعبة جدا تلاقي كلام ما انتش فاهمه ولا انت عارف ده جه منين ولا دليله ايه وعمال تقرا لوغاريتمات وكلام صعب جدا وواجب الوجود ومش عارف ايه الوجود ومنزله بين المنزلتين ومش عارف كلام صعب جدا جدا لا هو موجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له أي سند من الشرع لكنها أهواء وبدع ابتدعوها والعياذ بالله. سواء بقى بعض هذه الكلمات قد يعني له تفسير صحيح وبعضها لا تفسير بس كلام صعب حتى الكلام الصح اللي عندهم صعب. ليه؟ لأنه مش ببساطة وسهولة ووضوح الوحي الذي أنزله الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من أكبر المشاكل في دراسة العقائد الباطلة إنها صعبة وليست واضحة. لكن من أهم مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح إنها سهلة ميسرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض بعيدة عن التعقيد وتحريف النصوص. كلام واضح ما فيش في تعقيد. ربنا قال يد الله فوق أيديه وربنا له يد والموضوع انتهى. ما نعودش بقى ايه نفسر يد معناها كذا قال الله عز وجل كذا يبقى معناها كذا وانتهى الموضوع. الذي يقوله الله عز وجل والذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته كلام منتهي ومش محتاج مننا ان احنا نقعد نفهمه بصعوبات وكلام فلسفي وكلام معقد كما يفعل الآخرون. يعني مثلا زي في عقيدة مثلا اللي هم زي في عقيدة مثلا أشعرية لهم يقولوا مثلا في حاجة غريبة جدا في قضاء القدر يقولك علاقة السبب بالمسبب يعني السبب بيؤدي إيه للنتيجة. إيه العلاقة بين السبب والنتيجة؟ يقولك علاقة اقتران زي اتنين بتولدوا مع بعض توأم كده. تمام يعني الاقتران ده يعني يقولك مثلا السكينة بتمشي والجبنة بتتقطع. تمام دي ده فعل وده فعل لكن الاثنين بيجوا مع بعض لكن مش السكينه اللي بتقطع ولا النار اللي بتحرق ولا لما بترمي مثلا ايه مثلا حجر في ازاز مش الحجر اللي بيكسر ده هو ده اقتران يعني الحاجه دي بتيجي مع دي. كلام يعني العقول تفهمه ازاي اصلا يعني كلام ما يتفهمش. لكن احنا كاهل السنه يا جماعه السكينه بتقطع والنار بتحرق والازاز بيتكسر لما بترمي عليه صوبه كلام عقل اي عقل بشري يفهمه كلام سهل وواضح وجميل جدا. يبقى دي من أهم خصائص عقيدة أهل السنة جماعة ومنهج أهل السنة جماعة في العلوم الشرعية عموما إنها سهلة ميسرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض بعيدة عن التعقيد وتحريف النصوص. معتقدها مرتاح البال. يبقى الإنسان اللي بيعتقد هذه العقيدة بل مستريح. ليه؟ أستقول له مثلا أنت ليه بتقول إن ربنا له عينين أو ليه تيجي تقول له مثلا أنت ليه بتقول إن ربنا له يد يقول لك لأن ربنا بيقول يد الله فوق أيديه. تيجي تقول له مثلا انت ليه بتقول ان ربنا فوق العرش تقول له لان ربنا قال في كتابه الرحمن على العرش استوى. تقول له مثلا ليه بتقول على ربنا رحمن لان ربنا قال الرحمن علم القران. ليه بتقول على ربنا سميع لان ربنا وصف نفسه كده قال السميع البصير. يعني كل حاجه عندك في عقيدتك ليها دليل من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندكش لبس ولا انت خايف ولا عندك شكوك ولا عندك اي مشكله. هو النص زي ما قاله الله عز وجل وقاله النبي صلى الله عليه وسلم انت بتعتقده وبتعمل به ما عندكش اي مشكلة خالص. لذلك بيقول ايه فلا لبس فيها ولا غموض بعيدة عن التعقيد وتحريف النصوص. معتقدها مرتاح البال. انت مرتاح البال ليه؟ انت قلت لربنا قاله. فلو ربنا سألك انت قلت ليه كذا هتقول له لانك يا رب قلت كذا. موضوع منتهي. انا قلت زي ما انت قلت يا رب ما قلت لهم الا ما امرتني به. الحاجة يا رب اللي انت قلتها انا قلتها من زودت من عندي ولا نقصت ولا حرفت ولا عطلت ولا شبهت ولا كيفت كما قلت يا رب أنا قلت. واضح شباب؟ فدي جميلة جدا. مطمئن النفس، بعيد من الشكوك والأوهام ووساوس الشيطان، قرير العين لأنه سائر على هدي نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. خامسا، إنها من أعظم أسباب القرب من الله عز وجل والفوز برضوانه سبحانه وتعالى، وهذه المميزات والسمات ثابتة لأهل السنة والجماعة لا تكاد تختلف في أي مكان وزمان والحمد لله. إذا بيقولك دي من أعظم أسباب قرب الله تعالى، ليه؟ لأن فعلا العقيدة الصحيحة بتريح الإنسان. يعني أنت مثلا أما تعرف أن ربنا غفار وبيغفر الذنوب، أما تقع في الذنب تعمل إيه؟ هتستغفر وتوب. أما تعرف أن ربنا تواب وسمى نفسه أو وصف نفسه بأنه قابل التوب، يبقى إذا أنت بتوب وأنت مستريح، عارف أن ليك رب غفور ورحيم وتواب سبحانه وتعالى، فأنت عقيدتك مريحاك. بخلاف واحد تاني بيعتقد أن ما فيش حاجة اسمها ربنا غفور وما فيش حاجة اسمها رحمة. هم الأشعرية بيقولوا كده، بيقولوا ما فيش صفات دي أصلا، هي صفات سبعة والباقي بيؤول عليها. فتيجي تقول له ربنا غفور رحيم ما عندوش العقيدة اللي عندك، فأنت عقيدتك بتريحك. واضح شباب؟ أنت عارف أن ربنا سميع بصير، يعلم ما في نفسك ويعلم ما في قلبك، ويعلم يعني ما في قلبك من إخلاص أو حب أو غضب على نفسك مما فعلته من المعاصي وأسى وانكسار، كل ذلك الله يعلمه بعلمه سبحانه وتعالى، يسمع ويرى سبحانه وتعالى معك أينما كنت. كل هذه من العقيدة الصحيحة التي تقربك إلى الله عز وجل. الشيخ بيقول بقى في الهامش: ومن هنا نعلم عدم صحة دعوة أن السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي. يعني في ناس بتدعي أن السلفية دي مرحلة وعدت خلاص، لكن الإيه ليست مذهب من مذهب الإسلام، وده كلام فارغ. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد هذه المدة لتكون أفضل الأمة على الإطلاق في العمل والفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا كده عشان نقتدي بهم ونعمل بعملهم ونفهم بفهمهم. لأن مذهب السلف مشتمل على أساسين عظيمين: القدوة الحسنة والمنهج الصحيح المتبع. أما القدوة فهم أصحاب العصور الثلاثة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، والمنهج هو الطريقة المتبعة في هذه العصور في الفهم العقدي والاستدلال والتقرير والعلم والإيمان وجميع جوانب الشريعة. يعني بيقول لك أنت عايز تشوف فهم الإسلام، عندك منهج السلف كيف فهموا الإسلام. عايز تشوف تطبيق الإسلام، عندك القدوة اللي طبقوا الإسلام في أكمل معانيه وهم هذه القرون الثلاثة الأول. وبهذا يتضح جليا أن الاتصاف بالسلفية مدح وثناء لكل من اتخذها قدوة ومنهجا، لأن له فيها سلفا صالحا وهم خير هذه الأمة بشهادة نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الاتصاف بها دون تحقيق وما دلت عليه من الاعتقاد والعمل ظاهرا وباطنا فليس فيه مدح وثناء، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمصطلحات. يبقى نفس الكلام اللي احنا قلناه لو تفتكروا المرة اللي فاتت، ان العبرة مش بالتسمي، العبرة بالحقيقة. يعني ممكن واحد يبقى مسمي نفسه ابو كذا السلفي ابو كذا الاسري وهو لا عنده اخلاق السلف ولا عبادة السلف ولا يفعل شيء من منهج السلف، فهذا ليس بسلفي. وان تسمى يعني كنيته وعلى كل صفحاته وفي بطاقته وفي كل اوراقه بسلفي، فليس بسلفي. وانسان تاني مسلم ما يعرفش اصلا يعني كلمة سلفي، لكنه بيطبق الاسلام الصحيح الذي نزل عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة، وبيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويعظمهم ويعني يأخذ بكلامهم ومنهجهم، فهو سلفي. وان لم يعلم اصلا معنى هذه الكلمة، فالعبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني. جميل يا شباب. وبكده احنا خلصنا المقدمات، بنبدأ بعد كده. يقول: أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة. يبقى في أصول للعقيدة، ما هي هذه الأصول؟ يقول: أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: إن أهل السنة والجماعة السائرين على نهج السلف الصالح يسيرون على أصول ثابتة واضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك، وهذه الأصول مستمدة من كتاب الله تعالى وكل ما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو آحادا. حد عارف يعني يا جماعة متواتر أو أحد؟ ما رواه العدل الضابط عن مثله؟ لا ده مش تعريف العدل، ده مش تعريف للمتواتر ولا الأحد، ده جزء من تعريف الحديث الصحيح. ما رواه 10 في كل طبقة؟ لا التعريف ده مش دقيق. الأحد ما رواه 1 أو 2؟ لا برضو التعريف ده غلط. المتواتر أيوة التعريف ده صحيح، إن هو إيه؟ ما تستحيل اللي هو إيه؟ الحديث الذي رواه جمع من الناس تستحيل العادة، خدوا بالكم من الكلمة دي، تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني الكلام ده يعني التعريف ده بيقول لك إن الحديث المتواتر هو الحديث اللي رواه جمع من الناس بحيث تستحيل العادة، بالعقل كده مش ممكن الناس دول يكونوا كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، مش ممكن يكونوا تقابلوا كلهم وكذبوا. ازاي الكلام ده؟ تخيل ان انت مثلا راجل بتجمع الاحاديث فوجدت حديث رواه اهل الشام عن صحابي من الذين عاشوا في الشام، عن صحابي من الذين عاشوا في الشام كسيدنا انس بن مالك مثلا، واحد زي سيدنا انس راح الشام وروى حديث في الشام وتحملوا عنه 10 أو 20 من اهل الشام، وبعدين الطلبة بتوعهم 10 أو 20 10 وهكذا، عدد كبير بيتحملوا عن واحد من أصحاب الذين ذهبوا إلى الشام. واحد تاني مثلا في مكة سيدنا عبد الله بن مسعود مثلا وقال حديث وأخذه طلبته ثم أخذ عنهم الطلبة ثم الطلبة هكذا، نفس الحديث بيرويه سيدنا عبد الله بن عمر في المدينة ويرويه عنه نافع ويرويه عنه مالك ويرويه عنه آخرين، عدد كبير جدا أيضا من الرواة عن سيدنا عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله في البداية، وكل صحابي سمعه وراح في بلد حكاه ورواه وبدأ الرواية نقلوا الحديث بلفظه كما هو. فتيجي تروح لبتوع مكة تلاقوا بيقولوا نفس الكلام، بتوع المدينة يقول نفس الكلام، بتوع الشام يقول نفس الكلام، بتوع العراق نفس الكلام، تروح اليمن نفس الكلام، كل ده ايه؟ عن صحابة مختلفين. هل معقول الناس بتوع الشام قبلوا بتوع اليمن قبلوا بتوع العراق قبلوا بتوع مكة قبلوا بتوع المدينة والناس دي كلها اجتمعت ويعني واتفقوا على أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن بالعقل كده، مش ممكن. يبقى إذن ده بغض النظر عن الإسناد الكلام ده أكيد صحيح بغض النظر بقى عن رواه. يعني أضرب لكم مثال أفضل تفهموا منه المسألة. لو أنا مثلا سافرت أمريكا، جميل، ودخلت أمريكا وعشت في أمريكا، وأنا في أمريكا فتحت التلفزيون فبفتح نشرة الأخبار من رئيس الجمهورية في أمريكا، لقيتهم بيقولوا إن إيه رئيس الجمهورية واحد اسمه باراك أوباما، جميل. طبعا أكيد الوسيلة الإعلام دي مش تكذب عليا، بس ممكن القناة دي تكون غلط، في احتمال صح أو أنا سمعت غلط أو في أي احتمال إن الخبر ده مش صحيح. طب نزلت الشارع اشتريت الجورنان بقرأ برضو بشوف مين رئيس الجمهورية بتاع البلد دي وعمل إيه والقرارات بتاعته ومقابلاته وزياراته والكلام ده، لقيت برضو واحد اسمه باراك أوباما. قابلت ناس في الباص بسألهم مين رئيس جمهورية أمريكا، قالوا لي واحد اسمه باراك أوباما. بعد كده تاني يوم مثلا رحت في المسجد أو رحت في مكان معين بسأل يا جماعة مين رئيس الجمهورية، قالوا له باراك أوباما. واضح يا شباب؟ يبقى إذا جالي الخبر من الإعلام من التلفزيون، جالي من الجرايد، جالي من الناس اللي راكبة معايا الباص، جالي من زمايلي في الشغل، جالي من الناس اللي بتصلي معايا في المسجد، كل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا اجتمعوا وأصروا أو دبروا أن يكذبوا علي. مش ممكن. يعني هل ممكن الناس كلها اجتمعت عشان تكذب علي أنا مثلا؟ مش ممكن. ده كلام إيه؟ كلام ليس من العقل في شيء. ده أكيد الخبر ده صحيح حتى لو الناس دي كفار، يعني حتى لو القناة دي أصلا مذيع ده كافر وقناة دي كافرة، يعني يجوز عليهم الكذب أو يتوقع منهم الكذب أو ممكن يكذبوا، لكن طالما الناس دي كلها اتفقت مع العادة تستحيل تواطؤهم على الكذب، يبقى جاءني بالتواتر أن رئيس جمهورية أمريكا هو باراك أوباما. واضح كده يا شباب؟ جه الكلام ده منين؟ مش عشان السند صحيح واللي رواه عدل وضابط وعن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، لا الشروط دي كلها مش موجودة، ده مجرد استحالة العادة التواطؤ على الكذب جعلت هذا الخبر في أعلى درجات الصحة. واضح يا شباب؟ يبقى دوت إيه؟ ده مثال للخبر او الحديث المتواتر. نطبق بقى الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما احنا قلنا ان حديث بيروي اهل الشام عن صحابي، بيروي أهل العراق عن صحابي، وأهل المدينة عن صحابي، وأهل مكة عن صحابي، كل هؤلاء بيروا نفس الحديث من طرق متعددة كثيرة جدا، لا يمكن يكونوا اجتمعوا وإن هم الأحاديث كلها لا تلتقي في نقطة. يعني مش مثلا واحد معين اللي بيقولها وكل الرواة دول واخدين عنه فنقول الواحد ده كذاب، لا، ده كلها ما بتلتقيش إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن أكيد النبي عليه الصلاة والسلام قالها، تمام؟ ده هو الحديث المتواتر. طب إيه هو حديث الأحاد بقى؟ هو ما ليس متواتر، الحديث اللي ما وصلش لدرجة التواتر بتسمى حديث أحاد. وطبعا جاء المبتدعة ليطعنوا في الإسلام، فوجدوا أن الإسلام دين عزيز، دين قوي جدا ما حدش يقدر يطعن فيه. فقالوا طب نعمل إيه؟ نبدأ بقى ناخد نقصقص من هذا الدين. نقول مثلا إحنا هناخد السنة بس مش هناخد الأحاد، هناخد المتواتر. طبعا لو تعرفوا أصلا عدد الأحاديث، لو تعرفوا أصلا عدد الأحاديث المتواترة هتلاقوه يعني عدد قليل جدا، يعني عشرات في آلاف الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل إن هو عايز ياخد عشرات الأحاديث ويقول هي دين الإسلام، ويترك الآلاف ويقول دي ماليش دعوة بيها في العقائد، ممكن أخد بيها في الأحكام أو ممكن ما أخدش بيها كمان في الأحكام. تخيلوا ده بيعمل إيه؟ ده زنديق عايز يخرج من الإسلام، مش عارف، فيبدأ يقصقص منه، يقول لك خلاص أنا هاخد الأحاديث الصحيحة من المتواتر ومش هاخد الأحاديث الصحيحة من الأحاد، وده يبقى شال نسبة كبيرة جدا من السنة. جي بعدهم ناس تانية أعلوا بقى شوية في يعني طريقتهم في الطعن، قالوا شوية في طريقتهم في الطعن في الدين، وقالوا لا مش هناخد السنة خالص، هنكتفي بالقرآن. دي ناس تانية قالت لا مش هناخد القرآن غير بفهمنا احنا، لأن انت ممكن تفهمه فهم وانا وهكذا. كل الناس دي تريد تدمير الإسلام. فاحنا لما بنقول ان احنا بناخد القرآن والسنة كاملة سواء من المتواتر او الأحاد، احنا كده واقفين ايه؟ على الحد الصحيح الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم دون ان ينتحل منه المنتحلون شيئا. واضح شباب؟ ذلك قال ايه بقى؟ وكل ما صح، يبقى الشرط هو ايه؟ الشرط هو الصحة، لا متواتر، الحديث صحيح وخلاص في اي كتاب بس يبقى صحيح. وكل ما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترا كان او احدا، وبفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تابعيهم بإحسان. فأصول الدين قد بينها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا شافيا، فليس لأحد أن يحدث فيها شيئا ويزعم أنه من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين، ليه مش ربنا سبحانه وتعالى قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إزاي ربنا يقول الدين كامل وتم وانت تيجي تقول لا ده أنا هزود؟ إزاي؟ ما انت معنى انت بتقول هزود او عايز تزود يبقى انت بتطعن في الدين وبتقول له ناقص، محتاج الزياده اللي انت عايز تزودها. لكن هو كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه بيانا شافيا، فليس لاحد ان يحدث فيه شيئا ويزعم انه من الدين. ولهذا تمسك اهل السنه والجماعه بهذه الاصول واجتنبوا الالفاظ المبتدعه. يعني حتى في معاني صحيحه يجي بعض الناس يقول عليها الفاظ مبتدعه، نقول لا حتى اللفظ ده عايزين ايه تتقيد فيه بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ده طبعا في ايه؟ في مثلا في صفات الله، من صفات الله توقيفية، تمام؟ يعني مثلا صفات الله ما ينفعش واحد مثلا يقول ايه، ما ينفعش واحد يجي مثلا يقول ايه الله مهندس الكون، يقولوا يعني مهندس الكون ديت، يقول لك يعني الذي انشأه من العدم والذي يعني بناه والذي فعل فيه والذي صممه وقدره وانشأه. طب ما دي كل دي معاني صحيحة بس الفاظ غلط، ما تقوليش ربنا مهندس الكون، قول الله خالق الكون، تقيد بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ايه الاسماء والصفات توقيفيه. دي جايه معانا ان شاء الله بالتفصيل، تمام. واجتنبوا الالفاظ المبتدعه والتزموا بالالفاظ الشرعيه، ومن هنا فهم الامتداد الحقيقي للسلف الصالح. فاصول الدين عند اهل السنه والجماعه مجمله على النحو التالي. الاصل الاول الايمان واركانه. يبقى هيجيب لك بقى اصول الايمان. عندنا أول أصل معانا في الكتاب هو الإيمان وأركانه. طبعا احنا عرفنا وكلمنا المرة الفاتت عن أركان الإيمان مجملة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفها، فلما سأله جبريل عليه السلام وقال له ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان بستة أركان، تمام. فأركان الإيمان الستة هي أول أصل معانا نتكلم عليه في الكتاب. فقال الإيمان وأركانه، قال إن معتقد السلف الصالح أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان يتلخص في التصديق بأركانه الستة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل عليه السلام. لما جاء يسأله عن الإيمان فقال صلى الله عليه وعليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان يقوم على هذه الأركان الستة. يبقى إذن بيقول لك أهل السنة جماعة بيتقيدوا في الإيمان بالثلاث بيتقيدوا في الإيمان بالست حاجات دول التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا البتة. يعني واحد جاء لك أنا بؤمنش بالله خلاص ده كافر. طب حضرتك ما بؤمنش بالملائكة ولا بوجود الملائكة وهو عارف الآيات اللي بتتكلم في الملائكة يبقى كافر أيضا. طب لا يؤمن بالكتب لا بالقرآن ولا بالكتب التي أنزلها الله جل فكافر أيضا. لا يؤمن بالبعث واليوم الآخر ولا الرسل ده كل ده كفر. لا يؤمن بالقضاء والقدر كل ده كفر. تمام. يبقى إذن أي ركن من الأركان الستة هذا لو سقط لصار الإنسان كافرا والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول فالإيمان يقوم على هذه الأركان الستة. فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا البتة لأنه فقد ركنا من أركان الإيمان. فالإيمان لا يقوم إلا على أركانه تامة كما لا يقوم البنيان إلا على أركانه مكتملة. يعني تخيل لو في بيت مثلا وله أركان أربعة مثلا وجيت في ركن من أركانه وهدمته إلا يحصل بيتها يحصل ويقع بلا شك هيقع. كذلك هذه الأركان أركان الإيمان بالنسبة للإيمان لو سقط منها ركن لسقط إيمان المرء بالكلية. قال وهذه الأمور الستة هي أركان الإيمان فلا يتم الإيمان إلا بها جميعا على الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة ومن جحد شيئا منها فليس بمؤمن. تمام. يبقى دي الأركان اللي هنتكلم عنها المرة الجاية إن شاء الله. تمهيد كده يعني الركن الأول هو الإيمان بالله. قال الإيمان بالله تعالى هو التصديق الجازم بوجود الله واتصافه بكل صفات الكمال ونعوت الجلال. وبعد كده قال لك إن هذا الإقرار والإيمان بالله عز وجل له أنواع ثلاثة. يعني هنا نتكلم على الإيمان بالله نتكلم على أنواع ثلاثة ودي اللي جاي معانا إن شاء الله بكرة أو المرة الجاية في التفصيل. وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يبقى الإيمان بالله ما نتكلم عنه ما نتكلم عن ثلاث حاجات وهو أن تؤمن بالله ربا وأن تؤمن بالله إلها وتؤمن بأسماء الله وصفاته. إزاي الكلام ده بقى له ضوابط إن شاء الله ناخدها بالتفصيل في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.